الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء الذي هو إن شاء الله تبارك وتعالى بداية خير لقراءة الكتب الستة. قد يمر على بعض طلبة العلم السنون تلو السنون ولم يقرأ الكتب الستة، وهذا يدل على أننا نهتم ببعض الأشياء دون بعض على سبيل الشديد. والأصل هو الكتاب والسنة، ومن لم يهتم بالكتاب تفسيرا وبالسنة سبرا وبيانا فأي علم يرتجى منه إلا أن يكون العلم إلا هو قال. صحيح البخاري كما تعلمون هو صاحب كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، اهتم به العلماء اهتماما بليغا حتى إن البخاري نفسه أسمع البخاري مرات وكرات قارب المئة جالس يقرأ تقرأ عليه صلاة البخاري والناس يسمع، أو يقرأه والناس يسمع. تقولون هذا في الزمن الأول حتى في هذا الزمن هناك ناس يقرؤون البخاري كما يقرؤون القرآن قراءة استدغار. قد سمعت من المسند الشيخ عبد الوكيل الهاشمي أنه قرأ على والده صحيح البخاري ما يقرب من 50 مرة في هذا الزمن. وأخبرنا الشيخ الوشلي مسلم اليمن أنه قرأ صحيح البخاري على والده 30 مرة قراءة محرمة. كم مرة؟ إذا إحنا ما قرأناها مرة إيش نسوي؟ نحن القراءة على المتون. أيها الإخوة، لا يقول أن قائل متى سننتهي؟ أبشر، ما دمت قد بدأت ستنتهي. كان معنا في مسجد أبي ذر الغفاري أول ما بدأنا البخاري شخص من العوام، لما بدأنا البخاري قال أنتم باللغة العامية من صدقكم تخلصون الكتاب هذا كله؟ قلت إن شاء الله. تحيا الرجل وجالس في الغالب يكبر إلى أن انتهينا. سبحان الله، الأيام تقضي واحد سنة وهي البخاري. البخاري قراءته أمر لا بد من كل إن شاء الله تعالى. وضعنا خطة لقراءة الكتب الستة حيث نقرأ البخاري في سنة ومسلم في سنة وهكذا الكتب ست سنوات قد قرأت البخاري. أشياء عظيمة بإذن الله عز وجل. قد يقول بعض الناس ما الفائدة من هذه القراءة السردية؟ أولا حتى تغلق على الشيطان الباب نقول القراءة ليست سردية. القراءة إن شاء الله تكون قراءة متعنية من ورائها مقاصد عظيمة، منها مرورك على هذه الأحاديث، منها وأنت تسمع المرة تلو المرة ستدرك معاني الحديث لا سيما في البخاري المكرر، وستفهم على عوائد البخاري وطريقة البخاري، وهذا شيء عظيم تلقائيا. في الأول يصعب عليك، لكن بعدين يسمع. أول ما حضرت المدينة حضرت بس شيخنا عبد المحسن العباد رفع الله به عبادة البلاد البدر، وهو يشرح كتاب الطهارة المسلم للسنة أول كتاب، وأنا قلت في نفسي كيف سنة، لكن حضور درس شيخنا العباد وصية شيخنا الشيخ وما كان لي أن أفرط في الوصية، فحضرت أول يوم ما فهمت شيء، علم الرجال ما أعرفه أول مرة أسمع، ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث أربع، والله يا أخوان بعد شهر كنت أتلذذ كما أتلذذ بالأكل والشرب بعلم الرجال. علم الرجال كما قاله شيخنا عفوا الرشيدي أسأل الله جل وعلا أن يرزقه المنازل العالية في الفردوس، كان يقول علم الرجال لا يستطيعه إلا الإنسان، ويسر الله تبارك وتعالى أن استمرنا في قراءة الكتب الستة، فنحن إن شاء الله جل وعلا نقرأ البخاري. لو لم يكن من الفوائد في القراءة إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة عظيمة ولا حتى كان من اقتراحات لدينا الشيخ الفاعل أن تكون القراءة يوم الخميس بالليل، لكن الخميس ليلا الآن مناسب وقت طويل، لكن بعد ذلك إذا تأخر العشاء يصعب شيء. أما الفجر فهذه ليلة السبت إلى الساعة التاسعة تبذلون وقتكم في سبيل الله في سبيل، وأنا جاي صلاة الفجر أقول في نفسي طيب لا تتعب نفسك، ليش؟ تذكرت وأنا جاي سبحان الله تذكرت حديث الصحابة الذي لما طعنت اصبعه قال هل انت الى اصبع دميتي وفي سبيل الله لقيت المال، تتهلمون من الفلوس في سبيل الله، في سبيل الله احتسب يا اخي، احتسب ركوبك الدابة وانت تاتي الى الدرس، انت في سبيل الله بجهاد جهاد عظيم. اخلاص اهل البخاري والاخوه نسير على المنهال الآتي، أولا نبذة يسيرة جدا عن مشايخ البخاري إلى موضوع أنا الأول، ثانيا ذكر وبيان المهمل إذا احتج، وها هنا فائدة جيدة معك، كل ما قاله البخاري وإن لم تعرفه فثق أنه ثقة أو دائر بين الثقات، كل ما قاله البخاري فهو ثقة أو دائر بين الثقات، فمعرفتك له أو عدم معرفتنا له لا يضر، مثلا إذا جاء فقال في مشايخه حدثنا هذا يأتي كثير عبد الله بن محمد من يحصل عبد الله بن محمد المشيب عبد الله بن محمد التنيسي أي واحد ما طيب ما يكفي كله أكثر، إذا قال عبد الله مهملا في طبقة شيوخ شيوخ هو المرمز طلاب من الله تستعب، حفظت القاعدة كل من أهمله البخاري فإنه ثقة أو دائما من الثقات إذا ما يضرك عرفنا. الأمر الثاني من الإخوان أن نشرح الكلمات الغريبة، نشرح الكلمات الغريبة شرحا موجزا ولو بمرادفه الألف. ثالثا أن نذكر فائدة لننبه الغافل أو نوقظ النائم. رابعا إذا أشكل عليك أي شيء فأكيد ترفع يدك وتوقف القراءة. هذه هي الطريقة التي سنسير عليها لقراءة نهج صحيح الإمام البخاري الذي قرأته ولله الحمد ثلاث مرات على عدة من مشايخنا بل أربع مرات على قراءة الشيخ مفلح. وأما الإجازات في صحيح البخاري فهي كثيرة ولله الحمد. ويسر الله تبارك وتعالى أن حدثت بالبخاري أيضا إلى الآن ثلاث مرات كاملة وثلاث مرات غير كاملة وهذه هي الرابعة بإذن الله القراءة التي ستكون كاملة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. من المشايخ الذين قرأت عليهم صحيح البخاري بأسانيد من موصولة إلى الإمام البخاري الشيخ المحدث فقيه الأصولي الحافظ ثناء الله المدني والمسند المحدث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ المحدث إمام العلم في زمانه محمد بن إسرائيل الندوي وغيرهم كثير وسنتهم معروفة. فعلى بركة الله تبارك وتعالى. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى أمير المؤمنين وفي الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره في الدنيا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي استلم البخاري المسألة عن الافتتاحية ابتداء بكتاب الله. وما رأيت إنسانا أشد ابتداء بالكتاب والسنة من مثل البخاري. ولماذا بدأ بكتاب البدء الوحي؟ لأن العلم إذا لم يكن مأخوذا من الوحي فليس به. يبدأ بكتاب بدء الوحي. فإذا عرفت أن الطريق أو يوجب العلم هو الوحي هذا الوحي يوصلك إلى الإيمان للكتاب الثالث. هذا الإيمان يثبت بالعلم هذا الكتاب الثالث. هذا العلم بحاجة إلى عمل كل الكتب اللي بعدها عمل كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب الصوم كتاب الجهاد كلهم عرف الترتيب. الوحي طريق الإيمان طريق العلم طريق العلم فبدأ به ثم ثنى بالإيمان لأن الوحي نتيجته هو الإيمان ثمرة الوحي النبوة. وهذا الإيمان لا يثبت إلا بالعلم لذلك أتى بكتاب العلم ولا يحدث إلا بالعلم الإيمان. وهذا العلم لا يثبت إلا بالعلم للقرب الإيمان. وهكذا وهذه تسمى التناسل التسلسلي بين كتب البخاري في صحيحه. التناسل التسلسل المنطقي في صحيح البخاري بين كتبه. قد سمعت بعضا من هذا التناسل من شيخنا المحدث الفقيه الأصولي الشيخ غلام الله رحمته قال رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يسيئها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا جاء بعويد عن سفيان فهو ابن عيينة الذي قال عليه الخطب. إذا جاء عبيد عن سفيان فهو ابن عيينة المكي. قال العلماء: أجل أصحاب سفيان هو الحميدي، أجل أصحاب سفيان هو الحميدي، وحميدي وعبد الله ابن الزبير بن عيسى أبو بكر المكي روى له الجماعة إلا مسلم فقد روى له في المقدمة، وابن ماجه فقد روى له في التفسير. وهذا الحديث من الأحاديث الأفراد. وهذه خذها فائدة: إذا وجد البخاري حديثا عن الحميدي فلا يتعدى، إذا وجد البخاري حديثا عن الحميدي فلا يتعداه إلى غيره. قال حدثنا هذا الحديث شرحناه في شرح الأربعين. والحميدي هو الزبير بن الحسين عبد الله بن الزبير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احيانا ياتيني مثل صلصال الجرس وهو اشده علي فيفصل عني وقد وعيت عنه ما قال، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصل عنه وإن جبينه ليتفصل العرقاء. عبد الله بن يوسف التنسي، عبد الله بن يوسف التنسي، وهو من أثبت الناس في رواية الموطأ. شوفوا الفرق بين البخاري ومسلم. البخاري يروي حديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم يروي حديث الموطأ من طريق شيخ القعنبي. ترى ذكر بعض العلماء من طالب العلم في المجلس إذا عطس لا يرفع صوته بالحق، إنما يقول هو مخاف يظل يسمعه من قرب حتى لا يشوش عن الباقي، لأن رد العطاس واجب على الكل، كل من يسمع تحميده لازم يرد عليه، وهذا يرفع عطس. هذه فائدة، إذا عطس طالب العلم يحمل بصوت يسمعه من قرب يشمله. هاي شو يعني يقول الحمد لله والناس كلهم يقول الحمد لله تشويش. أما من قال إنه لا يحمد فهذا خطأ، لأن الثلاثة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المجلس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الثاني اللي مر معنا عبد الله بن يوسف عم الأمين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة، هذا عده بعض العلماء من الأسانيد الذهبية، لأن هشام بن عروة إذا روى عنه المدنيين فأحاديثه في الطب. إذا روى عنه البصريين والكوفيين فأحاديثه أقل لا. قال حدثنا هذه كلمة فيفسر عني يعني فينقطع عني ويترك فيفسر بضم الياء فيفسر عني أو يفسم عني يعني ينقطع فيفسم يعني يقطع فيفسم يعني يقطع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ربيع بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود بذلك ثم يرجع إلى خبيجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء وجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال قال فأخذني فضغطني حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فضغطني الثانية حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فضغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلى وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فطاقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن عوفر حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان الله تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد علي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع بابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جدع ليتني أكون حيا إن يخرجك قومك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا منزلا ثم لم ينشر ورقة أن توفي وفاة الرحم. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال هو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجى فاهجر فحمل الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر البوادر. هذا الاسناد حدث به عن يحيى بن بكير. يحيى بن بكير نسبة الى جد بن بكير واسم ابيه عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري مسكنها. قال العلماء ثقة في الليل ثقة في الليل يعني ثقة في شيخ في الليل وأما إذا حدث عن غير شيخ فإنه ينزل درجته إلى أقل من الثقة رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. الليل جاء مهملا الليل أو ليل يأتي هكذا الليل ويأتي ليل وهو ابن سعد المصري وهو من أئمة الفقه والحديث، وكان فقهه ليس بأقل من الشعر، إلا أن تلاميذه أهملوه فذهب علمه. عن عقيل بن خالد بن عقيل انتبه، ليس في الكتب الستة من اسمه عقيل إلا طيب والباقيين؟ هناك ستة آخرون لكن كلهم أسماءهم عقيل مكبرا. إذا نكتب تقول كل من اسمه عقيل مكبرا، كل من اسمه عقيل فهو مكبر في الكتب الستة إلا ابن أبي خالد فإنه مصغر، مصغر من صيغة الاسم عقل، وهو ابن أخي الزهد عقيل ابن خالد بن عقيل. وأما ابن شهاب، انتبهوا لابن شهاب، ابن شهاب اكتب يأتي هكذا نسبة إلى جده الأعلى، يأتي نسبة إلى جده الأعلى، ويأتي بكنيته أبو بكر بس، ويأتي بنسبته الزهري أي ثالث عشان ما يدلسون عليك بعدين، ويأتي باسمه نسبة إلى أبيه محمد بن مسلم. كم أنواع الورود الأنصار؟ أربعة، إما نسبة إلى جده الأعلى بن شهاب كما هنا، أو بنيته أبو بكر، أو نسبته الزهري، أو باسمه نسبة إلى أبيه محمد بن مسلم وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وحديث لا يعرفه الزهري ليس بحق. عن عروة بن الزبير عن عائشة، احفظ هذا، فإن عروة بن الزبير من أكثر الناس حديثا ورواية عن عائشة. الحديث فيه تفسير فيتحدث وهو تعبد الليالي ذوات العدل، هذا يسمى المدرج كما قال صاحب البيقونية. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة القصر، فهذا وهو الليالي ذوات العدل المدرج ممن قيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بالراجح، لأن التحنث معروف عند قريش معناه، فلا يحتاج عروة إلى تفسير حتى هي تفسر له. الذي يظهر أن الذي فسر هو ابن شهاب، وهو كثير الإدراج. انتبه، ابن شهاب كثير الإدراج، يمكن يدرس في أول الحديث، يدرس في وسط الحديث، يمكن يدرس في آخر الحديث. قال بعد ذلك في الحديث فقال زملوني. لما نزل عليه يقرأ باسم ربه قال زملوني، هذه المرة الأولى. ولما المرة الثانية المرة ونزل الله المدثر قال دثروني، إذا ما في تعارض بين زملوني وبين دثروني. قوله كلا والله ما يحزنك الله أبدا، في بعض النسخ ما يخزيك الله أبدا، هذه صحيحة وهذه صحيحة، وتحمل الكل، الكل بمعنى المتاع الطعام والحاجة للناس. قال وثقل الطيب، خلي الطيب يعني إضافته وضيافته، قلي الضيف ضيافته. قال يا ليتني فيها أنكم جذع ولا جذع بالرفع يا ليتني فيها جذع. هذا معنى جذع يعني شاب قوي. الجذع يطلق على وأصلا صفة للإبل ولكن هنا كناية عن القوة والشباب. يا ليتني فيها جذع خبر ليت. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة. من طريقة البخاري أنه إذا ذكر الإسناد في الأول ثم قال قال ابن شهاب مثلا هذا مو معناه أنه منقطع كما يفهمه البعض. لا أي الإسناد المسند صحيح. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر. إذن يكون متصل يعني هو متصل عن فترة الوحي فذكر الحديث وفيه فحمي الوحي وتواتر في بعض الروايات كما سيأتي. البخاري عجيب يروي الحديث عدة روايات وإذا جمعت الرواية تفسر الرواية في بعض الروايات وتتابع فحمي الوحي وتتابع صار تفسير ليش وتواتر. قال تابعه عبد الله بن يوسف تابع من يحيى بن بكير فصار يحيى بن بكير وان كان هو من الفت الناس في الليل الا انه لم ينفرد فقد تابعه عبد الله بن يوسف. قد مر معنا ذكره وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره بدال فائزه. اي يعني هذا يفسر الروايه هنا اذا رايت الروايه الثانيه تفسر هذه الروايه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل رحمه الله. طيب هذه النسخه الموجوده عند الفلان هذه النسخه من احسن النسخه. فكيف ما يقرأه فتكون هي النسخة المعتمدة. في بعض النسخ باب وهنا يرد السؤال إذا وضع البخاري باب ولم يضع له عنوانا فما الفائدة من كلمة باب؟ الفائدة أن باب هو نوع من الباب الأول وليس نوعا جديدا للكتاب. المعاصرين ايش يسوون؟ يكتبون مبحث مبحث اول ثاني ثالث باب. هذه المباحث جاءت مجموعه تحت شيء اسمه الفصل. القدامى يحققون كتاب بعدين باب باب باب. طيب اذا هناك الباب نفسه يحتاج الى تفصيل ماذا يفعل؟ المحدثون يضعون باب ويجعلنا تابع الأول يعني نوع جديد من تلفز. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا طلب جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي مشهور بكنيته ونسبته. أبو موسى التبوذكي يأتي كثيرا هكذا. أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري المنقري روى له الجماعة، روى له الجماعة يعني أصحاب الكتب الست. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ثقة ولا التفات إلى قول ابن فراش تكلم بنفسه، هذا كلام صح لا تلتفت، فهو ثقة رحمه الله تعالى. يروي عن أبي عوانة وهو وضاح بدون أن أو أن وضاح ابن عبد الله يشكر، وضاح ابن عبد الله يشكر إلى رواه الجماعة عن موسى بن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة مشهور بكنيته أيضا أبو الحسن الكوفي الهمداني، عن سعيد الجبير عن ابن عباس، وباقي ألفاظ الحديث واضح. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا عبد الله يشكر. أنت لازم تجيب التقرير معك علشان إذا فاتك شيء تكتبه لنا. قال حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعبر بن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من أبيه المرسل. عبدان هو عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن أبي ربان، ابن أبي ربان يمكن ليش أذكر الاسم، يمكن يأتي النسبة إلى جدي الأكبر ابن أبي ربان. عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن أبي ربان المروزي، إذا هذا الذي يحمل ابن مبارك المروزي أبو عبد الرحمن. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله في هذه الطبقة اللي هو طبقة شيوخ البخاري هو المروزي، عبد الله بن مبارك المروزي مع أبو الحسن أحفظ الناس. حتى قال البخاري ما أخذت الرسام مثل هؤلاء الأربعة، وذكر منهم شخصا من شيوخه وهو عبد الله المبارك المروزي، واثنان من أصحابه وهما أبو حاتم الرازي وإسحاق بن راهوية المروزي، وواحد من تلامذته وهو الإمام البخاري. فإذا الحديث مروزي. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي. طبعا الآن تتعبون شوي في الرجال لكن بعدين خلاص راح يمر عليكم ما يحتاج لك لأنه مر معنا اللي مر معنا مر معنا عن الزهري حاء أي تحويل الإسلام للإسلام. وحدثنا بشر بن محمد عليك بالرجال يا سعد، فعلم الرجال لا يستطيع من الرجال، احفظوا الرجال الحديث. كان شيخ الشيخ مفلح ان شاء الله يتغمد برحمته كان احفظ يحفظ رجال البخاري والكتب السته احسن من حفظه لاسماء اهل المسجد، شيء عجيب سبحان الله. ويذكرون عن الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه كان يحفظ رجال الكتب الستة فيقول أنا أعلم برجال الكتب الستة من رجال التابعين. حفظ وشيء سهل ما هو صعب. قال البخاري وحدثنا بشر بن محمد السختياني يعني أيوب بشر بن محمد السختياني المروزي أيضا روى له البخاري فقط. طيب وعبدان عبدان روى له الجماعة إلى ابن ماجه عبدان روى له الجماعة عبدان لقب له أبو بسر كان العرب يسمونه عبد الله عبدان عبد الرحمن يسمونه الحين هذا مو معروف عنه بشر بن محمد لم يروي له إلا البخاري فرواية البخاري لم جعله من رجال البخاري حظ هذه المباركات التلامذة على مشايخه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله من هو؟ ابن المبارك المروز قال قال يونس ومعمر إذا في يونس له متابع من هو؟ معمر بن راشد الأزدي اليماني. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن عزبي قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن مسعود رضي ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه فرقد بن قريش وكانوا تجارا للشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها ابا سفيان في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاه في مجلسه وحوله العظماء ظهور ثم دعاه ودعا بترجمان وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال ادنوه ادنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوه عند ظهري ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني يكذبوا فوالله لولا الحلال من أن يأثر من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أهل قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه وأنا ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون في الأصول قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال ما قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينام منا وننام منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبك فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله فقلت رجل يأتسي بقوله لي قبله وسألتك هو في بعض النسخ يأتسي في بعض النسخ يتأسى ولا نشهر يأتسي وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أن يزيدون من الرسول؟ فذكرت أنه يزيدون كذلك، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان فيه تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملكم موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنه أنه منكم. فلو أني أعلم أنني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لوصلت عقدا عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به الدنيا إلى علوم البصرى، فدفعه إلى هرق فقرأ وقيل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم يكون سلام على من اتبع هدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية باسمك، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي إن أخرجنا فقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إبناء هرقا سقفا على أنصار الشام، يحدث أن هرقا حين قدم إياه أصبح يوما خبيث النفس، وقال بعد مضايقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل هزاء ينظر في النجوم. وقال له حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن بهذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنه، واكتب إلى مدائن ملكي فيقتل من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتم هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتم، وسألوا عن العار وقال هم يختتمون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه واثق رأيه هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظمائه في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: أردوهم علي. قال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدة على دينكم، وقد رأيتم فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح وكيسان ويونس ومعمر العزوي. علامات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري من طريق شيخه أبو اليمان حكم بن نافع. في بعض النسخ حدثنا أبو اليمان قال حدثنا الحكم، هذا غلط، لأن أبو اليمان هو نفسه الحكم بن نافع. أبو اليمان الحكم بن نافع الدراني الحمصي، و لقب بأبي اليمان أكثر من واحد ولم يبنى لأبي اليمان أكثر من واحد، ولم يروي البخاري إلا لهذا الرجل فقط. يعني أبو اليمان هذه كنية تقريبا موجودة أكثر من خمسة في التقريب من رجال الكتب، ولم يروي البخاري إلا للحكم ابن نافع، وقد روى له الجماعة من طريق شعيب. من هو شعيب؟ شعيب ابن أبي حمزة الأموي. شعيب ابن أبي حمزة الأموي، الأموي بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية، أمية أمية وليس الأموي. شعيب بن أبي حمزة الأموي ثقة العابد. قال ابن معين، احفظوا كلمة ابن معين، قال: من أثبت الناس في الزهري. طوال الرجل أثبت الناس في الزهري عند الإمام ابن معين هو شعيب. لكن البخاري رحمه الله يذكر لشعيب المتابعين كما مر في آخر الحديث، قال: تابعوا. شوف آخر الحديث المكتوب، قال الشباب في آخر الحديث يقول: رواه صالح بن كيسان، هذا واحد، ويونس، واثنين، ومعمر عن الجر. كم متابع لشعيب؟ ثلاثة تابعوا شعيب على المتابعين، وسيأتي طرق حديثهم في مواضيع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث عظيم فيه: ولو كنت عنده قال لأسألت عن قدمه. الإنسان له قدم واحد ولا قدمين؟ لماذا قال قدمه؟ لأن المضاف يدل على ثبوت الجنس. وفي بعض النسخ عن قدمه لا إشكال، في بعض النسخ عن قدمه. قال: لقد أمر أمر ابن أبي. أمر يعني عظم، بلغ أمرا عظيما. وابن أبي كبشة، أبو كبشة هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان ينسبونه إليه حتى يحقروه لأنه ليس من قريش، إنما سعدي، فكان ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كبشة. ولماذا كانوا يسمون ملك الروم ملك بن أصفى؟ إن عنده إيش؟ ذهب. وملك كسرى يسمونه البيت الأبيض. قيصر كانوا يسمونه بين الأصفر أو الأحمر نسبة إلى الذهب. وملك كسرى يسمونه الأبيض، حتى أن قصره كان يسمى بالقصر الأبيض. هذا مو جديد، القصر الأبيض يعني الأمريكان جايبينه من الفرس، مو جديد. قصر أبيض معروف من قديم السنة في كتب التاريخ أن كسرى كان يسمي قصره بالقصر الأبيض، والعرب كان هذا مشهورا عندهم. وباقي الحديث واضح، وسيأتي تكراره في مواضع عدة، أكثر من عشرة مواضع تقطع الإخوان. كيف الله قال ابن محمد، ابن محمد عبد الله المقصود الى صراط العظيم يكون سلام العلم الذي اتبع الهدى. سلام العلم الذي اتبع الهدى ما حديث حتى يكون مشكلة السلام. نعم، هذا سؤال مهم. سلام على من اتبع الهدى ما حديث لا تبدأ المشركين ولا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. الجواب من وجهين. الوجه الأول وهو على قول الجمهور الذين يمنعون السلام على أي كافر، لا تبدأ الكافر بالسلام، فهنا ليس فيه السلام الذي هو بين المسلمين، السلام عليكم، سلام على أهل الكتاب، ذكرة مقيدة بالوصف، نكرة كأنه قال إن لم تتبع الهدى فلا سلام عليك. فهمنا غدا؟ إن لما قال سلام على من اتبعه، الجار المجرور، الجار المجرور خرج مخرج الصفتية والقيد والشرط، أي أن السلام عليه تكون لمن اتبعه، ومن لم يتبع الهدى فلا سلام له بل له الحق. هذا جواب صحيح. الثاني وهو على قول من يرى جواز السلام على أهل الكتاب والمشركين بشرط أن لا يكون حربيا، فهذا شرط إلى الآن لم يعلن الحرب معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدوا اليهود بالسلام، لا تبدوا الكتاب بالسلام، هو يقصد الحربيين الذين أعلن الحرب عليهم، لأن كيف تقول للحرب السلام عليكم وتقتل؟ ما يجوز تعطيه السلام وتقتل، يجوز؟ هذا ما أدري وش يعني. نعم. في ديار المسلمين سلام، لأن حتى لو فرض أنه كان كافر فله السلام والعهد. نعم، من الناطور ولا من الناطور؟ هكذا جاء وهكذا جاء، لا بأس. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. عشان ما تنام خلي المجلس حي. شيخ احمد سيكون أسلم تسلم. هل تستمع يؤتيك الله أجر مرتين؟ أي سؤال وجيه، ماذا لا يؤتيك الله أجرك مرتين؟ جاء في آخر سورة الحديد، إيش الآية؟ يا سورة الحديد كفلين من رحمة، يؤتيكم كفلين من رحمة، كفلين يعني نصيبين، وهنا يؤتيك الله أجرك مرتين. تم. إذا لماذا يؤتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لهم أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه واتبع الكتاب الذي أنزل عليه ثم آمن به، إذا عنده إيمان بنبيه والكتاب المنزل عليه، وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل عليه، فأخذ أجر الإيمان الأول وأخذ أجر الإيمان. هذا المقصود به الذين هم كانوا بحق متبعين الأنبياء السلام، مو المحرفين المخلفين، لا. ورجل حر عبد أدى حق سيده وأدى حق ربه، لا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: يزداد الإيمان مع الإيمان وزدناه هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: اخشوه فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله، والحب في الله من الإيمان. وكثر عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي: إن للإيمان. عمر بن عبد العزيز له رواية الكتب الستة، أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الذين شبهوا بالخلفاء الراشدين، حتى قيل إنه المجدد الأول في القرن الثاني، توفي سنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عدي بن عدي فهو ممن عمل لعمر بن عبد العزيز، وكان رجلا من خيار المسلمين، له ذكر في البخاري وليس له رواية إلا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، له ذكر في البخاري ولكن ليس له رواية، بل روايته عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمر فما أنا على صحبتكم بحريص بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معان: اجلس بنا من ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين والإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما كان في الصدر. قال مجاهد: شرع لكم أو صيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. قال ابن عباس: سرعة ومن هذا سبيلا وسنة. العبارات كلها لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، وقوله وقال معاذ المقصود به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود: كل شيء فيه أن البخاري قال وقال ابن مسعود قال معاذ قال فلان، هذه تسمى المعلقات. المعلقات هي الأقوال والأحاديث التي لم يذكر البخاري لها سندا، الأقوال والأحاديث التي لم يذكر البخاري لها سندا. والقاعدة فيها كما نبه عليه حافظ ابن حجر: ما كان بصيغة الجزم فهو ثابت، كقال وروى وذكر وما كان بصيغة التمرير فهو ايش؟ محتمل، إما أن يكون صحيحا إما أن يكون متكلما. صيغة التمرير؟ التمرير إيه؟ كروي وقيل وذكر ونحو ذلك. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف رسالة عظيمة سماها تغليق التعليق، أوصل هذه الأساليب كلها في مجلدين عظيمين. فكل ما يأتي يقول وقال فلان ويتمر مثل هذا الآن، وقال معاذ نجلس فيها يوم ساعة وإن تجد هذا هذا رواه الإمام أحمد بن مسلم، هو يذكر وأبو بن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذهلي الهذلي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه قال اليقين الإيمان. إذا وصلت إلى مرتبة اليقين حصلت الإيمان كله. إذا معنى هذا الكلام أن الإيمان قد يكون دونها، قد يكون دون، يكون أعلى. متى تصل إلى الأعلى؟ إلى القمة، إذا حصلت اليقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. وقال أحسن الله إليك علي بن علي روى له رواه أحد خلصنا منه رحمه الله. خلص أنت حين عرفت الإسماعيل الدين علي أرجع إلى التقرير راح يذكرك الفائدة. أحسن الله إذا فاتتك الفائدة، إذا كتبت رأس الفائدة كافي، الباقي من يذكر المهم تاخذ رأس الفائدة. وقال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: يا ابن عبد حقيقة التقوى حتى يدع محاكم السلف. قال مجاهد، مجاهد بن جبر البكر أخرج له أصحاب الكتب قال: شرع لك وأوصيناك يا محمد وإياه دينكم. قال باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسحف. هذا لا يخطئ خطأ مني الله يخطئ. نعم، ذكر البسملة أثناء كل باب موجودة في بعض المسحف، لأن البخاري رحمه الله كان ينتهي هذا الكتاب يتركه ويبدأ كتاب جديد، قد يكتب بسملة لكن لما جمعه في النهاية لما انتهى من الجمع ذكر بسملة بالأول وترك بسملة بعدها. هذا هو المشروع. قال باب الدعاء كل إيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمضات بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه. عجيب هذه زيادة الله عندنا، هذه الزيادة لقوله تعالى: قل ما يعبد بكم ربي لولا أنت. أي نسبة النهار موجودة هذه الرواية. باب دعاؤكم إيمانا لقوله تعالى: قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، والحج، وصوم رمضان. عبيد الله بن موسى العبسي، عبيد الله بن موسى هو العبسي قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان بن أمية المكي. حنظلة ابن أبي سفيان حضر الرجال. حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية المكي عن عكرمة ابن خالد بن العاص السهل عن ابي هريره. هذا الاسناد اسناد ايش؟ رباعي، وهو من اكثر الاسانيد في البخاري، رباعيات خماسيه. واما الثلاثيات فهي قليله، واقوى الاسانيد في البخاري تسع وهو نادر. قال باب امور الايمان وقول الله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واخر ما لنا حكم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أورده البخاري من طريق شيخه عبد الله بن محمد هكذا غير مسندين. من هو عبد الله بن محمد؟ اختلف فيه هل هو عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه، وتأمل انه يرمي من طريق ابي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بس شوف عبد الله في نسخة الجعفي أو المسندي فهو المسندي خلاص. هذه فائدة النسخة عبد الله بن محمد المسندي الجعفي هو الجعفي عبد الله بن محمد المسندي. أما إذا كان هو عبد الله بن محمد إذا كان هو موسى المسندي فهذا الجمحي كما في بعض النسخ، فهذا الحمد لله يقطع عنا الإشكال كله. عبد الله بن محمد المسندي إذا ليس هو بكر بن شيبة، هو روح حتى يفعل بن شيبة. يعني إذا كان هو المسلم فروى له البخاري والترمذي فقط. اكتبوا عبد الله بن محمد الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف المسندي بفتح النون، أنا نطقت بكسر النون، المسندي بفتح النون، وجمع المسند له مسند مجموع لكنه غير موجود، روى له البخاري والترمذي. واما ابو عامر العقلي فهو عبد الملك ابن عامر، وباقي الرجال لا ابو صالح هو المره يقرا معنا بعد ابو صالح ذكوان السمان قال باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله قال ابن معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول هذا بن ابي اياس اول مره يمر معنا هو آدم ابن أبي إياس ابن أبي وحشية، ثقة عابد، ثقة عابد. وقوله حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي عن عبد الله بن أبي السفا وإسماعيل وابن أبي خالد. إسماعيل اكتب هو ابن أبي خالد. عن الشعبي، الشعبي هذا لقب واسمه عامر بن شرحبيل، نعم عامر بن شرحبيل. عن عبد الله وابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قدم اللسان على اليد، لماذا؟ مع أن هذا اليد أشد، هذا بالظاهر هذا اليد بكسر، لكن هذا اللسان أعم، هذا اللسان أعم وهذا اللسان أعمق في القلب. فيمكن الإنسان يؤذي بلسانه كل المسلم مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، هم الآن ويتكلمون بالصحابة، آذوا الصحابة بلسانه مع أنه لا يقدروا على أداء الصحابة بلسانه إلا ما كتبوه، لذلك قدم اللسان. قال باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال مسلم المسلمون من لسانه ويده. مرة الإسلامين قبل ما ذكرنا أبو معاوية محمد ابن خازم، ومشهور معاوية الضرير. قوله داود هو ابن أبي هند، قال حدثنا داود هو ابن أبي هند. عن عامر، هذا أين هو عامر؟ هو الشعب اللي مر ذكره في السنة اللي قبل. لماذا؟ لأن في الخطاب قال الشعب ولا قال عامر. هناك الشعب يروي عامر عن ابن عامر، وهنا عامل المعنى النعم. طيب الإسناد اللي بعد عبد الأعلى بن عبد العالي، عبد الأعلى بن عبد الأعلى اسمه واسم أبيه سواء. وفي الإسناد الثاني باب الإنسان أفضل قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي روى له الجماعة من ابن ماجه، قال روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا أبي لم يحيى بن سعيد القرشي روى له الجماعة، وهو كما قال الحافظ يحيى بن سعيد القرشي. قال عنه الحافظ صدوق يضرب، صدوق يغرب. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة يغرب. إذا قلت الحافظ قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو بردة الأول يلقب بأبي بردة الأصغر، والثاني يلقب بالأكبر. أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. إذا في أبو بردة الأصغر واسمه اسمه بريد، اسمه بريد، نعم الأصغر اسمه بريد ابن عبد الله. وأما الأكبر فاختلف في اسمه كثيرا حتى قيل إن كنيته هو اسمه وهو لقب. نعم. باب طعام الطعام من الإسلام. برد الأكبر هو جده قال باب الإطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله يزيد وابن حبيب. يزيد وابن حبيب وعن أبي الخير أبو الخير مغفر ابن عبد الله اليزني. مغفر ابن عبد الله اليزني وليس الإمام الواحد. طيب أبو الخير ومرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. نعم. قال باب من الإيمان منسوب ما دام منسوب ما نذكره روى له البخاري ومسلم. باب من الإيمان هو عمرو بن خالد. هذا عمرو بن خالد المحدث، وأما هذا المعاصر فهو محدث ومحدث، فرق عظيم بين محدث ومحدث. قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين بن المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما مسدد فهو ابن سرهد البصري، قال عن البخاري في كتاب الحج كما سيأتي ومسدد بن كسره مسدد. هذا يسمى من أقوى أنواع التعديل، ومسدد كسره مسدد. مسدد عن يحيى فهو قولا واحدا، يحيى بن سعيد القطان البصري. يحيى بن سعيد القطان البصري إمام الجرح والتعديل، بس بحق إمام الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد القطان الشعبة مر ذكره عن قتادة ابن دعامة السدوسي مختص بالرواية من أنس. قتادة من الدعامة السدوسي مفسر صاحب المغازي والسير المحدث المشهور. قال وعن حسين المعلم. من القائل عن حسين المعلم؟ القائل هو يحيى. القائل إذا يحيى له شيخان في هذا الحديث، الأول عن شعبة عن قتادة، والثاني عن حسين المعلم عن قتادة. حسين المعلم انتبهوا، قد يأتي حسين المكتب ما في إشكال، قد يأتي المقرئ ما في إشكال، هو نفسه المقرئ المكتب المعلم هو واحد. قال حدثنا قتادة عن أنس النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. ما معنى تنحب؟ لا يؤمن أحدكم، أي لا يتم إيمانه الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب. كم من النقص في إيمانه الواجب؟ لأن أصبحنا لا نحب لإخواننا ما نحبهم. لا نحب الإيمان الواجب وهو المستحب لإخوان. الإيمان الواجب لا يتم حتى تحب لأخيك المسلم. الله يرحمه. نعم. قال رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو الذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أبو اليمان مر ذكره، وشعيب مر ذكره، أبو الزناد هو ابن أبي صالح مر ذكره، واسمه عبد الله، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان السمين، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز الفارسي، عبد الرحمن بن هرمز الفارسي، من المختصين بالرواية عن الإمام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والذي نفسي بيدي لا يمنع الحليب حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. هذا الكلام الإيمان الواجب. وأما أصل الإيمان فيتم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعقوب بن إبراهيم والدورقي وابن علية اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. وانتبه يا طالب، ابن علية في اثنين، واحد محدث اللي هو هذا الثاني الطبقة، واحد إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية فقيه في الطبقة العليا، طبقة أبي حنيفة رحمه الله، وذاك معتزلي، فقيه من فقهاء المعتزلة. فالفرق بين المحدث والفرس. إسماعيل بن إبراهيم ابن علي. قال: وحدثنا آدم مر ذكره بن بشير، وشعبة مر ذكره، وقتادة مر ذكره عن أنس. قال: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى في الكرة، على الكرة أبو خير روح الكرة وزارة أبو خير شيخ وراه في العالمين يزل في فتح التحرمية الزائدة على العالمين أبو خير المسلم في قد الفقير من الثالث. إذا ليس ظلامي ما هو يلقب الآن مرثد ابن عبد الله اليزني ثقة فقيه من الثالث، من الثالث من رواه مرثد ابن عبد الله اليزني ثقة فقيه من الثالثة رواه الجماعة. الجماعة يجب صار الحدود الاستثناء. قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ما كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزهر مرة ثانية، محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزهر. إذا قد يأتي هكذا محمد المثنى، قد يأتي أبو موسى، قد يأتي الزهر، قد يأتي العنزي. انتبه، محمد بن مثنى الملقب بالزمن أبو موسى هو ومحمد بن بشار كانا كفرتيها. وماذا في سنة الواحد؟ نعم الحديث البغداديين. قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا أيوب مهملا هنا هو أيوب ابن أبي تميم السختياني. أيوب بن أبي تميم السختياني الإمام المشهور من أخص الناس بابن سيرين. من هو؟ أيوب من أخص الناس بابن سيرين. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه. وهذا حديث عظيم يا أخوان، إذا لم تحس بحلاوة الإيمان فحقق هذه الأمور الثلاث لعلك أن تحس بحلاوة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان كف الأبصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان كف الأبصار وآية النفاق كف الأبصار. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي صاحب مسند، والمسند هو مطبوع. هشام بن عبد الملك الطيالسي شعبة مر ذكره من المؤمنين بالحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان يحب الأنصار. أسألكم من أعلى درجة، الأنصار ولا المهاجرون؟ إذا كان حب الأنصار من الإيمان، حب المهاجرين من باب أولى، لأن إذا جعل أدنى علامة على الشيء فالأعلى من باب أولى. أنت الآن إذا شفت إنسان، إذا رأيت إنسان ويده متثلجة ماذا تقول؟ بردة، صح ولا لا؟ طيب إذا رأيت أن هذا الرجل يرتجف إيش تقول؟ من باب أولى أن الناس حلوة. هذه إشارة مو بردة يا مثلا آية الإيمان حب الأبصار وأدنى درجة من حيث العموم من المهاجرين. هذا السبب. طيب السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأنصار رضوان الله ليس لهم من الملك شيء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى ينظر إليهم الولاة نظرة حب. وقد يؤثر الناس عنهم الدنيا وينسونهم. نعم. قال رحمه الله: باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائد الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله العصابه من اصحابه: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تكثرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قوله ابن اليمان شعيب هو ابن الليث بن سعد بن مسلم والزهري مرضي شعيب بن الليث بن سعد أو شعيب بن أبي حمزة عفوا شعيب بن أبي حمزة أثبت الناس الزهري مرضى شعيب بن أبي حمزة مر ذكره عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أبو إدريس هو الخولان عالم الله بن عبد الله، هو اللي روى حديث أبي ذر يا عبادي إني حفظت الظلم على نفسي. أبو إدريس الخولاني عالم الله بن عبد الله العباد بن الصالح. قوله واحد النقباء، النقباء جمع نقي، والمقصود به المترأس. هذا حديث عظيم دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه في أكثر الوقت على بعض الأمور التي تعينهم على الطاعة وعلى العهد والوفاء. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها اشعه الجبال ومواطع القطر يفر بدينه من الفتن. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أخ أكثر من روى عن الإمام مسلم وهذا الرجل، أكثر من روى عن الإمام مسلم على الإطلاق وهذا الرجل، وهو أحد الرواة الموطأ، القعنبي أحد الرواة الموطأ. إذا إلى أن نرفع اثنين من الموطأ، تلميذي وهذا الثاني القادم، عن مالك إمام دار الهجرة بن أنس الأصبحي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري. وهذا الحديث فيه بيان الفرار من الفتن لأجل الحفاظ على الدين. أخبر ابن عبد الله بن عبد الرحمن هذا الإمام بن عبد الناس؟ لا، شوف، لا مالك يروي عنه، مالك يروي عنه، مالك بن أنس موجود في السلف، لازم تتابع السلف. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله، وان المعرفه فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: اخبرنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال ما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقبل حتى يعرف القدر في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. معرفة محلها القلب، شيء واضح، وهو من عمل القلب، المعرفة من عمل القلب، هذا فيه دلالة لأن القلب يعمل يبتسم كما أن الجوارح يعمل، وهذا يشار البخاري أن عمل القلب لدينه. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه معرفة، فالبخاري رد عليه يقول: المعرفة كسب وعمل، وهذا يزيد وينقص. هذه فائدة خذوها. يقول البخاري: ما رويت عن أحد في صحيحه هذا إلا وهو يقول: الإيمان قول واحد. ما رويت عن أحد في صحيحه هذا إلا وهو يقول: الإيمان قول واحد. وش يقصد بالعبارة؟ يعني ما في مرجع. القاعدة يقول البخاري: ما رويت عن أحد في صحيحه هذا إلا وهو يقول: الإيمان قول وعمل. هذا شخص يعني ما في مرجع، ما روى عن مرجع. في ناس مرجع روى عن المخالف، كيف توجه هذه العبارة؟ ما سمعت شيء. أعيد العبارة. يقول يقول ما رويت عن أحد في صحيح هذا إلا وهو يقول الإيمان فضل. ماذا يقصد البخاري؟ أليس في صحيح البخاري رجال اتهموا بالارجاء؟ الجواب بلى. إذا فما مراده؟ عرفت عن الإشكال؟ هذا يحتمل أنهم لا يدعون إلى البدعة، ويحتمل أنهم لا يقولون القول عملك لا يقولون بزيادة. القول الأول كنت أقول فيه، بعدين في قول جديد. مراده شيوخه، لم أروي عن أحد من شيوخي في صحيح البخاري إلا وهو يقول الإمام أبو حنيفة. إذن هو لم يروي الصحيح إلا عمن يقول إن الإمام أبو حنيفة لله رحمه الله. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي الطشقندي، هذا من سمرقند من بلاد بخار، سمرقند من بلاد بخار، وهو أول شيخ للبخار في الحديث محمد بن سلام، وعبدة هو ابن سليمان، عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أنا فقط كل خبر أن وين؟ أعلمكم أتقاكم بالله أنا. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وش السؤال؟ أنا كل خبر أن أيوه. أين خبر إن؟ لا. يقول بعض العلماء ان انا جمله اتقاكم واعلمكم بالله متعلق بالخبر. طيب وين الاسم؟ وين المبتدا؟ المبتدا ضمير محذوف دل على اني انا اتقاكم. اني الياء هو اسم وانا خبر. اني انا اتقاكم الجمله هكذا، وجاءت في بعض الروايات هكذا إني أنا أتقاكم وأعلمكم. قال رحمه الله: باب من كان أن يعبد في الكفر كما يكره أن يرضى. إذا كان بعد من فيجوز الإضافة. متى لا تجوز الإضافة يا شباب؟ يلا عشان نسمع. إذا كان استفهام أو حرف جر فلا تقبل إضافة أو فعل، يعني إذا كان بعد الكلمة باب فعل ما تضيف، ما تقدر تضيف. إذا كان بعد كلمة باب حرف جر من ولا إلى ولا عن ما تقدر تضيف، لأن الحروف لا تضاف إليها. إذا كان ما بعد الباب استفهام همزة أو غير مين من أو ما استفهامية أنت لا تستطيع أن تضيف. أما إذا كانت من خبرية أو صلة أو موصولة فهذا تضيف. قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث جعل مدار حلاوة الإيمان على أمور قلبية، الأمور قلبية. ولهذا يا إخوة لما تقرأ لبعض السلف لما يقولون ما سبق الصديق القوم بكثير صلاة ولا صوم، ولكن شيء وقر في قلبه. هذه الأمور التي وقرت في قلبه، راعي قلبه دائما. نعم. مر رجال الإسلام. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفاء مستويا؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. مر معنا إسماعيل بن عمر بن أبي أويس. طيب، إسماعيل بن أبي أويس ومالك إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى عن أبي سعيد الخدري قال: يدخل أهل الجنة الجنة الحديد. سبحان الله، فيه نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، ينهار في الجنة. من ذكرنا بنهار الجنة؟ نهر الحياة واحد، نهر الكوثر، سيحون، شيحون، النيل، الفرات، نهر اللبن، نهر العسل، خمر، نهر الماء غير العسل. عشر أنهار بدلالة الكتاب والسنة. الله وهيب بن خالد. قال وهيب: حدثنا عمرو. إذن وهيب تابع من مالك، وهيب بن خالد متابع لمالك، فبين أن عمرو قال الحياة بدال كلمة الحياة. يعني من اللي قال الحياة؟ من اللي قال الحياة؟ فمالك عن عمرو قال الحياة بالهمس ممدودا، ووهيب عن عمرو قال الحياة بالتاء المربوطة. نعم، الآن واضح أن الذي شك هو مالك، وأما وهيب فلم يشك رواه على، فلا يكون الشك لا من عمرو ولا من أبي ولا من أبي سعيد. وهذه فائدة جمع الطرق الأسهل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. قال في قاف في رواية أبي ذر بفتح المثلث وإسكان الدال. بني حي قلنا الثدي، فهذا المراد به يعني الاسم، والثدي مراد به الوصف. نعم. أو الجمع، الجمع الوصف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قرص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم. هذا الحديث بفضل العلم محمد بن عبيد الله والمدني، محمد بن عبد الله المدني أبو ثابت، وإبراهيم بن سعد احفظ ترجمة إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يروي الحديث عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب مر ذكره عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو حنيف بالفتح، أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أنه سمع أبا سعيد الخدري مر ذكره قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ما معنى قمص؟ جمع قميص، قميص من أنت من فوق ولا من تحت؟ ها؟ من فوق، قميص تلبسه من فوق، لماذا سمي قميصا لأن تتقمصه بعكس السراويل فأنت تسربله، ما وجه تشبيه العلم بالقمص؟ كلام عجيب، لأن العلم يبدأ من العقل، خزن كلما صار التخزين الموجود هنا مؤثر في القلب هنا كلما شاء وطار. هذا الباب مفتوح، تنبيه الله. إذا العلم يزيد يا أخي، وإذا زاد العلم زاد الإيمان، هذا وجه الشعر، أنه إذا زاد العلم زاد الإيمان، زيادة الإيمان على زيادة الإيمان، ونقصان الإيمان بالجهل. عند التوجيهات الحافظ بن حجر ذكر هذا، ذكر عدة توجيهات يعني من الوحي ينزل من علوم فتناله من أعلى، وينبغي أيضا أن تجد الكتاب والسنة وتعظمهم. قال رحمه الله: باب الحياء من الايمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعرض اخاه في الحياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. حديث مر ذكرهم، و فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الحياء من الإيمان، دل أن الإيمان له من ومن، له أجزاء وأبعاد وأعمال. قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمار قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا المسندي هو الذي قال كلمة عجيبة في تلميذه البخاري، كلمة حق، لهذا ينبغي للمشايخ طلبة العلم أن يقولوا في تلامذتهم الكلام الحق، لا سيما إذا تكلم فيه. لما سمع المسندي هذا بعض الناس يتكلم في البخاري ماذا قال؟ كلمة عجيبة، قال: محمد بن إسماعيل إمام. يقول عن تلميذ شيخ يتكلم عن تلميذ: ومن لم يجعله إماما فاتهمه. سبحان الله، كلام عجيب. مر مع ذلك رجال الإسلام وأبو روح الحرمي بن عمار وشعب بن واقد بن محمد قال: سمعت أبي. من هو أبو؟ محمد بن زيد بن عبد الله واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. قال سمعت أبي اللي هو محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر. إذن محمد يروي عن من؟ عن جد. باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله بمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس قال موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أحمد بن يونس بن عبد الله المصري ثقب بشيخ الإسلام موسى بن إسماعيل والتنوذي كما مر ذكره إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مر ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعتمه إلي فقلت يا رسول الله ما نفعت له فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي ودع عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الباب أيها الإخوة فهم منه البعض أن البخاري لا يفرق بين الإيمان والإسلام. وتمعنت في هذه المسألة لم أجد أن هذا هو مراد البخاري، بل البخاري رحمه الله يقول إن الإسلام الذي يظهره الإنسان قد يكون إسلاما على معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقد يكون إسلاما مدعى قال الأعراب من مخلف. إذن البخاري يريد أن يقول إن ادعاء الإسلام قد يكون حقيقيا وقد لا يكون حقيقيا، ولم يظهر لي وجه واضح فيما من قال ان البخاري لا يفرق بين الاسلام. معلوم ان الاسلام والايمان بينهما فرق، اذا ذكر معا فالايمان اعلى مرتبتان، ويدخل احدهما في الاخر اذا انفرد. واورد البخاري في حديث عامر بن سعد، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعامر بن سعد بن أبي وقاص إن رب صاحبك كافر، ما قال الكلام، قال أو مسلم، يعني أعطاه منزلة أدنى من المنزلة التي أعطاه إياه سعد بن أبي وقاص. سعد يقول مؤمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم. إذا ليس النزاع في كوني مسلم أو كافر، إنما كان وجهه القول والاسترجاع في المسألة في كونه مسلما أو مؤمنا. هذا الحديث رواه ابن اليمان مرة ذكره، شعيب عن الزهري مرة ذكره، قال أخبرنا عامر بن سعد بن قاص عن سعد. عامر بن سعد هو من المكثرين من رواية عن أبي، من المكثرين من رواية عن أبي، يقول ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي زرع الكبر حتى تابعه شعيب، أربع يونس وصالح ومعمر وابن أخي زرع. ابن أخي زرع له من؟ عقيل، ها عقيل بن خالد بن عقيل. من ابن أخي زرع؟ عقيل ابن خالد بن عقيل، مر ذكره قبل. قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. إذن نحن نختار هذا ابن أخي الزهري، اكتب اسمه ابن أخي الزهري، لأنه قال رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري. ابن أخي الزهري اكتب اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم، محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري المدني، صدوق له أوهام. أخرج له صدوق له أوهام، أخرج له الجماعة. قد يقول قال: كيف يخرج له البخاري وهو صدوق له أوهام؟ نقول: البخاري يخرج لأمثال هؤلاء إما انتقال وإما متابعة، إما إيش؟ انتقالا وإما متابعة. كيف؟ قد يكون في الأصول لكن انتقال، يعني قد يروي عمن رتبته الصدق لكن انتقال، أو في المتابعات وهو الأكثر. فمثلا هنا جعله متابع وليس أصل، وإلا الأصل شعيب عن الزهري. نعم. محمد ابن محمد بن عبد الله، محمد بن عبيد، محمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن عبيد الله بن مسلم. قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عمار المقصود به عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وقوله ثلاثة من جمعون فقد جمع الإيمان، وهذه الأمور الثلاثة يا إخوان عظيمة، متعلقة بالنفس والمال واللسان. النفس الإنصاف من نفسه، واللسان بذل السلام للعالم، والمال والإنفاق من الإقتار. وأصل اتصال الإيمان وزع على هذه الأجزاء الثلاثة، إما قلبي وإما قولي وإما عملي. بعيد الإنصاف من النفس هذا نفسي، والقولي بذل السلام، والمالي العملي الإنفاق. أورد خير رحمه الله حديثا من طريق شيخ لي قتيبة وهو أول موضع يمر ذكره هنا. أول موضع يمر ذكره قتيبة أول الذي تحفظونه قتيبة بلديات عندما تحفظون بلدية التعليم قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني أعيد مرة ثانية أنا بلديات الوحيد يا أخوان ما في غير من بغلاني يا أخي قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بغلان معناها بالفارسية أرض الغابات أرض الغابات يقول ابن رجاء الخولاني ابن رجاء را جيم ألف هج رجاء البغلان هو البغلان بغلان بغلان يسمى بغلان يعني أرض الغابات وهي فعل الغابات ما شفتها قتيبة بن سعيد بن جميل يقول اسمعوا الإنصاف ماذا يقول عن البخاري طبعا قتيبة يعتبر شيخ من شيوخ أهل المسجد ماذا يقول عن البخاري يقول جالست الفقهاء والزهاد والعباد شيخ يتكلم عن تلميذه يقول جلست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ أن عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة يقول مرة سئل قتيبة بن أبي سعيد سئل عن أسد فسكت قليلا وإذا البخاري يدخل فقال قتيبة عندك أحمد بن حنبل عندك الشافعي عندك مالك فسأله وأشار للبخاري الله نعم بقية الرجال مرة ذكرهم نعم على القلب والقول والبدن الباقلان ليس له رواية في الكتب الستة انتبه أبو بكر الباقلان ليس له رواية في الكتب الستة نسبة لأخونا نعم ليش وين راحوا أولاد الصحابة كلهم ما راحوا ينشروا الإسلام ثم استبطنوا يعني الأصل لا هو هل هو خولاني منهم أو مولى هذا لا يحكم الذي يرى الله أعلم أنه خولاني بالموالاة كالبخاري جعفي بالموالاة وعلى أحد الروايات أن بني طاهر هم من خزاعة بالموالاة وعلى القول الآخر أنهم من خزاعة هذا شيء قال رحمه الله باب كفران العشير والكفر بعد الكفر بعد الكفر فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسعوده عن مالح بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا الحديث فيه تحذير بناتنا واخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا حديث تحذير عظيم قد يحسن الانسان الى احداهن ثم تقول ما رأيت منك خيرا العجب والله يا اخواني اني سمعت من امرأة وزوجها قد توفي، وأنا أعرف هذا الرجل الذي توفي رحمة الله عليه كان محسنا إليها أي ما يحسن. فيوم من الأيام أولاد هذا الرجل عملوا بعض الأعمال وهي منزعجة، تقول أنا ما رأيت من أبيهم خير، كيف أرى منهم خير؟ سبحان الله، يعني أخذت بالعبرة كيف حتى بعد الوفاة في الوفاة العشرة عندهم. يا أخي ما يجوز هذا. طيب هذا إذا كان في الرجال في النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حال الغالب إلا ما أمر الله. أما أن يوجد هذا الوصف في الرجال فهذا والله العيب. بعض الرجال اليوم يتزوج يجلس مع زوجته سنة سنتين عشر يقول ما شفت منها خير قط. يا أخي ما يجوز حتى لو في ندها لا يجوز هذا الكلام. يعني 10 سنوات تجالس على شنو؟ كيف يقول ما شفت منها خير قط؟ أحسن رجولتك إنسان تروح لما تقول الكلام هذا. والله أنا أتبعت رجولة مساحة رجولة. أنا أقول لكم الرجل الذي يأتيك يقول أنا ما شفت من أمي خير وما شفت من أختي خير وما شفت من زوجتي خير، هذا يغسل يدك منه. تعرف شنو يغسل يدك منه؟ إنسان. الرجل إذا سافر في الطريق سافر في الطريق مع إنسان يعني حسنات هذا الرجل، ولو فعل ما فعل هذا إنسان يعني أمثلة كثيرة يا أخوان. كفارهم على كفرهم ما ينسون جمال الرجال هم على الكفر يخون. تعرفون بصلح حديبية من خارج نطلع شوية عشان صح صح في صلح حديبية عروة ابن مسعود الثقفي أو سهيل بن عمرو الثقفي لما جاء وهو واقف قريش قال له أبو بكر مغلظا قال له كلمة عجيبة شديدة قال انصص قدر اللات. الكلمة عندهم يعني. فنظر إليه عروة قال لولا يدك علي في الجاهلية لرددتها عليك. شوف شوف يا أخي هذا لا أنا ما أسلم ترى هو مشرك يقول لولا أن لك نعمة عليك كان أفضل عليك بس عشان إحساني كذلك ما هذا. اليوم بعض الناس يصاحبك 10 سنوات يا أبوك أقوى يليك شو يثبت عنك يتكلم فيك كأنه لم يعرفك قط ولا يسلم عليك ولا يصافحك كأنك رئيس من رؤساء البدع. والعجب انه يرى اناس انت واياه متفق انه من البدع ويسلم عليه ويصافحك وانت حق عليك كيف هذا التعامل؟ والله ما ادري. يعني انت الان اخوك الذي انت تعرفه من الصغر من طلب العلم اذا رايته ما تصافحه ولا تسلم عليه ولا تشكي وجهه ومن انت واياه تتفقون انه مبتدع سلم عليه صاحبك كيف؟ هذا عجب. الإنصاف مطلوب الإنصاف من نفسك حديث عظيم. سمع الإسلام قال فيه على في سعيد الخدري. يعني يعني في في هذا اللفظ كفر ولا في هذا اللفظ؟ نعم. قال رحمه الله باب المعاصي من أهل الجاهلية المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ناصر الأحدب عن المعروع قال لقيت أبا ذر بن ربدة وعليه كلة وعلى غلامه كلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعله الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغيرهم فإن كلفتموهم فاعلوه. هذا الباب أصل للرد على الخوارج والمعتزلة والروافض الذين يكفرون بالنفس. فالمعاصي من أمر الجاهلية، إذا الرزق قد يكون في الإسلام وجاهلية، لكن انتبه في كلمة جاهلية وفي كلمة الجاهلية. يقول بعض العلماء إذا جاء معرفا فالمقصود به الشرك، وإذا جاء نكرة فالمقصود به حال معنى هذا الشرك. الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شنو الجاهلية الأولى؟ الشرك، كفر، عبادة الأوثان. إنك الروم فيك جاهلية، يعني فيك صفات من صفات الجاهلية، وليس لنا أنك بشرك. نعم. وإذا جاءت نكرة فالمقصود بها حال معني هذا الشرك من مخالفة الشرع. ولا يكفر ولا يكفر صاحبها بارتكاب إلا المشرك. أورد المصنف رحمه الله حديث من طريق الشيخ سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة واصل الأحدب عن المعرور، المعرور بن سويد، المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي. الأزدي شنو؟ الأزدي هذا الأسدي بالسين. الأسدي المعرور بن سويد الأسدي نسبة إلى بني أسد. الأسدي أبو أمية الكوفي طوله الجماعة ثقة من الثانية. قال لقيت أبا ذر جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. جندب ابن جنادة صحابي المشهور بالزهد والورع والورع. قال رحمه الله هذا يقول إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني يتخولونكم بالعمل، يتخولونكم بالعمل، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم. هذا إذا كان في العبيد والإماء هكذا أمرنا، فكيف بالوجراء من الخدم والسواقين؟ الوجراء يجب الإحسان إليهم أشد من الاسم الملوكي. من هو نفس المعروف؟ المعروف بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي ثقة من الثاني طوال الفجر. قال رحمه الله باب بين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عبد الرحمن بن المبارك هو العيشي، حماد بن زيد البصري قال عندنا أيوب مر ذكره يونس مر ذكره عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لينصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب. يقصد الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلقيني أبو بكر واسمه رفيع بن الحارث رفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. لقب بأبي بكر على صيغة الكنية وهكذا على صيغة الكنية. لماذا؟ يقول لأنه في حصار الطائف كان مسلما فأراد أن يخرج من بين المشركين، فما وجد طريقة يخرج إلا أنه أخذ بكرة وعلق بها الحبل ونزل من القلعة وجاء إلى المسلمين فلقب بأبي بكر. نعم عبد الرحمن المبارك العيش حماد بن زيد مر ذكره، ايوب مر ذكره، ويونس بن عبيد. يونس بن عبيد عن الحسن ابن ابي الحسن البصري الامام المشهور عن لحنه بن قيس عن ابي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث ما الذي نستفيد؟ اولا أن القتال بين المسلمين لا يعني أن أحدهم يكون كافر، قد يكون أحدهم محقا مجتهدا له أجران كعلي رضي الله عنه، والآخر مجتهدا مخطئا له أجر واحد كمعاوية رضي الله عنه. قد يكون أحد الجهتين محقا على السنة مسلما والآخر مبطلا مبتدعا كما حصل قتال علي مع الخوارج. انتبه، لا يلزم الكفر. ولهذا قال اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، في النار يعني الكفار يا اخوان، ولا وعيد؟ وعيد مثل وعيد عن المعاصي. الوعيد عن المعاصي هل معناه انهم كفار؟ الجواب لا. فالوعيد على هذا الفعل لا يعني انهم كفار. 72 فرقة، 72 فرقة كلها في النار. في النار يعني في الطالع ولا في النار وعيد؟ نفس الكلام. فالقاتل والمقتول في النار. نعم. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الإنسان إذا نوى الشيء مع شيء من العمل فإنه يؤاخذ ولو لم تحصل النتيجة، لأن المقتول أراد قتل القاتل لكنه لم يقدر فأخذ بإرادته مع مباشرته وإن لم تحصل النتيجة. نعم. بالنسبة للحديث الثالث والعيد أليس هناك قول من أصل البدع على أربع فرق قتلية ومواقف في الأصل في 72 أصلا من التقسيم من أصل البدع أربع، أو أصل البدع ترجع إلى ست، وأصل البدع ترجع إلى خمس، هذه تقسيمات ما هي شرعية ولا هي حصرية، إنما هي تقسيمات تقريبية ذكرها البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، ونقل عن بعض العلماء كما فعل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وكما نقله ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل. لكن ما هي نفسه؟ نعم. يعني لو واحد جاء اليوم وسأله وقال لنا أنتم الآن تدخلون البغرة تحت أي الفرق، شو يقول لنا؟ لو قال لنا إنسان اليوم أنتم تدخلون جماعة الكندهلوي تحت أي فرق، شو يقول لنا؟ قلنا الكندهلوي تحت أي فرق، شو يقول؟ ما هو لازم إنه لازم يندرج. نعم حدد السؤال. تفضل يا شيخ. عبد الله الغني هل يشترط له مباشرة حتى يبيع أم يشترط له مباشرة؟ نعم هذا السؤال مهم. العمل القلب، المؤاخذة في عمل القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتبع. إذا لا بد في المؤاخذة، في المؤاخذة لا بد مع العمل بشيء من العمل ولو بدعواته. فإن قال قائل، أنا أعرف شو الإشكال في الدين، فإن قال قائل فكيف تكون عن حديث ورجل ليس له مال ويريد ويقول لو كان عندي إمام لفعلت كما يفعل فلان من الشام، فهما في الوزن سواء. يقول ما عمل الآن كيف هو في الوزن سواء وهو ما عمل؟ هذا الإشكال صح؟ يعني هذا إشكال صحيح. نقول لا، هو عمل، ولكن هناك مانع منعه من العمل وهو عدم المانع، وله يريد ان يعمل. بالعكس لو تسال من اعطيك فلوس تسوي قال لي اعطيك فلوس تساوي تخربط يقول لي نعم. فمن هم يقال فمن هم بالسيئه فلم يعملها فتضمن له حسنه واحده. يعني هذا سؤال مهم. طيب كيف ماذا نفعل بحديث من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه؟ نقول نعم، من هم بسيئه فلم يعملها لا لمانع وانما لم يعملها لاجل الله كتبت له حسنه. اي اشكال؟ طيب هذه مذاكره. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن عقبه بن عبد الله انه قال: لما نزل في الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اينا لم يظلم؟ فانزل الله: ان الشرك لظلم عظيم. لله دار المخاطر. اكتب هذه العباره: كفر دون كفر واحد، جاهليه دون جاهليه، اذا في اثنين، بعدين ظلم دون ظلم، بعدين نفاق دون نفاق، بعدين فسق دون فسق، وهكذا شرك دون شرك. اذا لاحظ ان الالفاظ مقسمه الى قسمين: كفر اكبر واصغر، جاهليه كبرى وجاهليه، وظلم أكبر وظلم أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر، شرك أكبر وشرك، فسق أكبر وفسق، خطأ أكبر وخطأ. أولئك هم الخاطئون، خاطئون مما خطيئاتهم أدركوا فأدخلوا النار. خطيئاتهم خطيئة كبرى الشرك، الخطيئة مطلقة ودون الشرك. يعني الألفاظ إذا لا بد من التنبه لها في مواضع الوجود. أما مما خطيئاتهم أغرقوا قدر، إيش المقصود بخطيئات هنا؟ الشرك والكفر، هذا المقصود به. قال: باب ظلم دون ظلم. أورد في حديث أبو الوليد مر معنا ذكره، قياس هشام بن عبد الملك عن شعبة حاء قال: حدثني بشر. هذا الشيخ أول مرة يروي شيوخ البخاري. قال: من القائل؟ البخاري. قال: فوقه خاء، يعني البخاري. وحدثني بشر وابن خالد العسكري. قال: حدثنا محمد. هذه فائدة يا شيخ، فهم. شوف البخاري، هذا البخاري وهذا شيوخه وهذا طبقة شيوخ شيوخه. إذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخ البخاري محمد مهمل، فغالبا هو محمد بن جعفر المنقب بغندر. محمد هو ابن جعفر المنقب بإيش؟ بغندر. من أثبت الناس في شعبة محمد بن جعفر الملقب بغندر، من أثبت الناس بشعبة. عن سليمان، سليمان بن مران، سليمان بن مران الكاهلي، عن سليمان بن مران عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود، عن علقمة مر ذكره بن وقاص الليثي عن عبد الله. عبد الله مهملا في الكتب الستة المقصود به ابن مسعود، إلا إذا كان الرابع عن سالم أو نافع. قال رحمه الله: باب علامة النار. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أورد المسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أبو الربيع الزهري، أبو الربيع الزهري، الزهري ولا عارف؟ هو ما في شيء. طبعاً ما في حسن ولا سلام ولا ليه؟ جليس. أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني موصول سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود السؤالية وعامل في صدوق ربما خالد في الطبقة التاسعة. مات على كان الصحيح سنة 1500 روى عنه الجماعة روى عنه البخاري 44 إذن روى له الجماعة قبيس بن عقبة روى له الجماعة قال سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكافري عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن أجدع مسروق من أخص الناس من مسروق وعاج عن عبد الله بن عامر قل أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ما معنى خالصا يعني تم فيه النفاق العملي اجتمع فيه النفاق العملي كله ما هو معنى منافقا خالصا يعني كافرا منافقا خالصا يعني ايش تم فيه النفاق العملي كله خالصا يعني تاما ما نقص شيء قال رحمه الله باب قيام الليل قيام ليلة القدر قدر من الإيمان حدثنا ابن جرى قال احنا يشعرنا أن لا نترجم إلا للشيوخ البخاري وللمهملين فيما عدا الشيوخ أي واحد جاء بكنية واحد جاء مهمل فالبين أما كل واحد جاء مبين نحتاج تهذيب التهذيب نعم مو التقليد قال رحمه الله باب قيام ليلة القدر من الإيمان حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مرة جاء بالسلام والآن البخاري رحمه الله بعد أن بين أمور ثلاثة الإيمان الآن بدأ يبين أمور هي من الإيمان أمور هي من الإيمان والإتيان بها زيادة في الإيمان قال باب الجهاد من الإيمان حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تلب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل حرمي بن حفص ويكتى بأبي روح أبو روح حرمي بن حفص وأبو روح قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري عبد الواحد وابن زياد البصري حدثنا عمارة عبد الواحد بن زياد البصري حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير اكتبها أحسن حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجري أبو زرعة كثيرا ما يأتي بكنيته انتبه في هذه الطبقة أبو زرعة على دورين من هو أبو زرعة؟ أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجري واختلف في اسمه يقول انتدب الله ما معنى انتدب الله؟ معنى تكفل الله انتدب الله يعني تكفل الله لمن خرج في سبيله والحديث فيه من الفوائد العظيمة أن الجهاد من الإيمان وعظيم فضل الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وليس المقصود به الجهاد الذي يكون فيه قتل المسلمين فقتل المسلمين ليس من الجهاد في سبيل الله هو من الجهاد في سبيل الشيطان قتل المسلمين وإيجاد القلائل بين المسلمين في بلاد المسلمين ليس من الجهاد هو من الفتنة التي يجب على المسلمين الاعتزال عنه والبعد عنه. جهاد في سبيل الله قتال الكفار، هذا هو الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار الظاهرين، هو قتال ما انت تزعم انه كافر تقاتل مثل ما فعل الخوارج الاول، زعموا ان علي ومن معه كفروا فبداوا يقاتلونه على كل كفر، عياذا بالله. بس هذا عمر بن القعقاع الضبي يعني مو اربع ايام. اقول عمر بضم الوليد وخير بن مكيف بالتصديق عليه يقول وليد بن خير اسمه عمار عم او عام وياتي غير مسمى ثقه من الثالثه ما كسلت حتى وياه ولو 79 ويحتمل ان يكون هذا، لكن الذي في ذهني في حفظي انه عمار بن القعقاع الضبي، عمار بن القعقاع الضبي يحتاج الى مجلد نسخه الحافظ في الفتح في التعب. ما واحد معه فتح؟ طيب ايش؟ لا انا ما احب تشغل الايفون، يجيبون الفتح انا اجيبون الايفون. ما ادري شو الوظيفه، تدري ولا تفتح عندنا. الشيخ فلاح عنده فتح الباب. لا شيخ، الشيخ عبد المحسن يقال عمار بن القعقاع. وانا احب من الشيخ عبد المحسن، بس احنا الحين نبي من غير طريق الشيخ عبد المحسن. الشيخ عبد المحسن موجود طريق عندي يا فهو قال لي عمار بن القعقاع، لان هكذا كتبناها من مشايخنا عمار بن القعقاع الضبي. نعم، لكن المره الجايه واحد منكم يجيب الفاتحه. طيب زين. قال رحمه الله، انا احب ان تشاركون عشان تحسون مو بس هذا اللي تحسونه. تفضل. قتال الفئه الباغيه، هل يعد جهادا؟ ايش؟ قتال الفئه الباغيه. نعم، قتال الفئه الباغيه هل يعد جهادا؟ هذا سؤال مهم جدا. اذا كان الفئه الباغيه فان الوقوف مع الخليفه امر لا بد منه، الوقوف مع الخليفة أمر لا بد منه، تؤيده بلسانه تؤيده بسنانه، هذا هو المطلوب شرعا. لكن إذا لم تمتنع فالأفضل أن تشارك. طيب والدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباقية، ومع ذلك الصحابة ما شاركوا ولا وقفوا مع علي ولا ندموا على عدم وقوفهم معه، بل عدوا ذلك من المناقب انه اعتزل الفتنه بين المسلمين. لكن اذا تعين او الزمك ولي الامر يجب ان تطلب. نعم. كيف؟ نعم. قال رحمه الله: باب تقوم القيام رمضان من الامام. حدثنا اسماعيل. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسماعيل ورى ذكر ابن ابي اويس مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، اخو من؟ اخو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. انتبه، حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. وانتبه في حميد بن عبد الرحمن بن عوف وفي حميد الطويل راوي انس يقول: من قام رمضان من المسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هذا من الإيمان، لأن مقدرة الذنوب لا تكون إلا بأمور من الإيمان. قال رحمه الله: باب صلى رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرواد قال ذكرهم إلا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري. يحيى بن سعيد هو الأنصاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عروف أخو من؟ محمد اللي مر معنا اليوم عن أبي هريرة. والذي أنزل الله فيه القرآن هو بالتخفيف قولا واحدا. والقاسم بن سلام، القاسم بن سلام أبو عبيدة بالتشديد قولا واحدا. أبو عبيدة القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد وقرينه. وأما محمد بن سلام لا نسيت له بالتشديد أو بالتخفيف. الذي يحفظه بالتخفيف شيء يقولون محمد بن سلام لتخفيف اللام على الأرجاء في المفرد السلامين ولا السلم أو السلم نعم سلم. هو عبد الله البخاري بكندي بكسر كسكون وفتح الكاف ثقة ثبت من العاشرة روى البخاري. إذا معناه أن هو في قولين معناته ما دام قال على الصحيح معناته في قول آخر بالتشديد. لكن انا سمعته من مشايخنا بالتخفيف فنمشي على اللي سمعناه عشان تكون الروايه متصل. محمد بن سلام يقول بيكندي، بيكند معناها كلمه فارسيه، ها معناها شلون تترجمها؟ ها لا بيكند يعني كلمه واحده هدى الحيل بالعامية اللي هدى الحيل بيكن هدى الحيل الظاهر كان سريع مشي ما في سمو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أن الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الرفاعي عن سعيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه في شيء من الدين. عبد السلام بن مطهر من شيوخ البخاري الذين روى عنه لكن لم يكثر به حديث في السير. واما عمر بن علي هو المقدمي، عمر بن علي هو المقدمي. وسعيد بن ابي سعيد المقبري انتبهوا له، لان سعيدا يروي عن ابي هريره مباشره ويروي عن أبيه عن أبي هريرة أيضا. مرة ثانية سعيد بن أبي سعيد المقبري بضم الباء المقبري يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة من تلاميذ أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة بواسطة أيضا، وربما خلطت عليه أحاديثه من أحاديث أبيه فيسقط أباه أحيانا، لكن البخاري ينتقي من أحاديثه فزال هذا الإشكال. والحديث واضح وقوله: واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار، مثل أننا نستعين بالغدوة أول النهار، قراءة الكتب والحفظ المداسة والروح بعد العصر، هاي دروس مباركة بعد الفجر بعد العصر، وشيء من الدرجة، الدرجة ظلمة الليل، يقال الدرجة ظلمة الليل، وهذا اللي العبادة والطاعة. هي سد المقبرة مو لأن ساكن في المقبرة لا، بل لأن بيته كان قريب المقبرة، مثل حين الناس سألوا حتى لا حديث من أهل الضالة، يقول وين الضالة؟ عند المقبرة. فهذا بسبب تسميته بالمقبرة. الدرجة هو ظلمة النعيم. قال رحمه الله باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عوض بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل البيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن الرواية في حديثه هذا أنه مات على القبل قبل أن تكول الرجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيه، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع الإيمان. الصلاة عمل، فلما قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، علمنا أن العمل من الإيمان، استدلال واضح مثل الشمس، ومن أقوى الاستدلالات التي استدل بها العلماء على الأعمال من الإيمان قوله عمر بن خالد هو المصري، عمر بن خالد الحراني المصري، قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية، زهير بن معاوية الجعفي، قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق في هذه الطبقة هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، يأتي باسمه ويأتي بكنيته تبي، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه. هذه القصة أن الرجل لما نزل حبيل القبلة مر على أناس وهم يصلون صلاة العصر وصلى معه قوم، هذا في إشكال، كيف يقول أول صلاة صلى صلاة العصر؟ في بعض الروايات أول صلاة صلاة الظهر، كيف نجمع؟ قال العلماء أول صلاة صلى صلاة العصر بحسب علم البراء، بحسب علم البراء، والذي قال الظهر هو أثبت شيئا أكثر من البراء فلا يكون منافي لها. وقوله فخرج رجل ممن صلى معه فمر على المسجد وهم راكعون، إما في صلاة العصر نفسه أو في صلاة المغرب، وهذا كان على في ديار بن سلمة اللي يسمونها الناس اليوم القبلتين، فشهد لهم فحولوا القبلة وهم في الصلاة، كان وجهه هكذا إلى الشمس صاروا عكسا لا الجنوب، تمام، لأن قبلة المدينة الجنوب، إذا اتجهوا إلى الكعبة والشمال والشام، إذا اتجهوا إلى الشمال اتجهوا إلى بيت المقدس. وأما حديث عبد الله بن عمر أن الرجل مر على قوم وهم في صلاة الغداء الفجر فحولوا الصلاة وهم في الصلاة، فهذاك أهل القبى خير، يعني أهل القبى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم رجع مثل ما أرسل المساجد المحيطة بالمدينة حتى يحولوا، فما في إشكال في ذلك. وفيه بيان أن العمل إذا كان لصالح الصلاة فإن هذا قبل، العمل إذا كان لصالح الصلاة لا فقط. قال رحمه الله: باب حسن إسلام الوقت. قال مالك: أخبر زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا أول معلق على الإمام مالك. قال مالك إمام دار الهجرة: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار قدر سعيد حديث. وفيه بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والشاهد فيه حسن إسلام المرء، حسن الإسلام. هذا اللفظ دليل على أن الإسلام قد يحسن إحسانه بالعمل. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا نعمر عن الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الحديث أورده الإمام البخاري من طريق شيخه إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج. العجيب يا أخوان، قضاء الله وقدر. البخاري أراد الذهاب إلى صنعاء لملاقاة عبد الرزاق، فقيل له إنه توفي فلم يذهب، اكتشف أنه كان حيا وتوفي بعد ذلك بمدة، فصار البخاري يرمي عنه الراس، ولو ذهب اليه لكان عنده ثلاثيات كثيره. قضاء الله سابق، ان الانسان يلاقي الشيخ ولا يرمي عنه ولا يجلس عنده، مثل ما حصل للفقير ان الشيخ الالباني جاء الى الكويت ما خلونا نجلس وندخل معه، من بعيد اللي بنشوفه بس يا الله بلا نشوف، ما قررنا ندخل. كان ذاك الوقت تقسيمات، الشباب الصغار مع بعض، الكبار مع بعض، الكبار يجمعون في المشاكل، احنا ما ندخل. كان عمري ذاك تقريبا 15، فغلبت على الدخول، وإذا لا نحسها لكن ماذا نفعل؟ نعم. إسحاق بن منصور والكوسج، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني، الإمام الصنعاني صاحب المصنف، ومع مروة بن راشد الأزدي، عن همام ابن منبه. همام ابن منبه أخو وهب بن منبه. همام مشهور بالرواية، ووهب مشهور بالزهادة، له ذكر وهب بن منبه البخاري، لكن همام له رواية البخاري ومسلم. همام له صحيفة عن أبي هريرة، رواها مع من؟ مع من؟ ماذا فعله ومسلم رحمه الله؟ أخذ الصحيفة، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة بالكامل، وفرقها في صحيفه بحسب المواضع. أما البخاري فلم يروي كل ما في صحيفه، إنما انتقى الأحاديث التي توافق أصوله فوضعها، ولما لم يتفق لم يرمي. والشاهد في الحديث قوله: إذا حسن أحدكم إسلامه. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، والله لا يمن الله حتى تمنوا. وكان حق الدين إليه أدوم ما داوم عليه صاحبه. قوله قوله وكان أحب الدين إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه أحب الدين إذا في دين محبوب أشد حبا وفي دونه، معنى هذا أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى، هذا هو الشاهد. ورجال الإسلام رضي الله عنهم. نعم. وصاحب السؤال أخي الإمام أحمد الكوسي. نعم. نعم. هو صاحب الإمام أحمد. راوي الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان والنقصان. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا الإيمان. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال هو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال: أبان حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان مكان من خير. زيادة الإيمان ونقصانه. أورد البخاري هذه الأدلة التي تدل صراحة على زيادة الإيمان ونقصانه، واستدل بشيء عقلي قال: فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. معلوم أن الذي يقبل الزيادة فإذا تركت الزيادة نقص، هذا شيء معلوم. أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. الفراهيد فرائس المنطقة في أفغانستان، وإلى الآن معروفة بهذا الاسم، والنسبة إليه الفراهيدي. وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، الدستوائي كلمة فارسية معناها مطلق اليدين، يعني سخائه وجوده، هذا يسمونه مطلق اليدين. دستوائي يعني لشدة سخائه. هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس، والحديث في دلالة على أن النار سن يدخلون النار ثم يخرجون، وأنهم يتفاوتون في الإيمان. قال: حدثنا الحسن بن صباح أنه سمع جعفر بن عون أنه حدث أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طالب بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. الحسن بن الصباح روى له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه ومسلم، إلا مسلم وابن ماجه. الحسن بن الصباح البزار بالراء، الحسن بن الصباح البزار روى له أصحاب الكتب إلا مسلم وابن ماجه، وهو ثقة عابد مشهور بالعبادة، وأيضا مشهور رحمه الله تعالى بأنه كان عنده بعض الأوهام، وهو من الفضلاء. يقول: سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس. أبو العميس اسمه عتبة ابن عبد الله المسعودي، عتبة بن عبد الله المسعودي، عتبة بن عبد الله المسعودي. وطالب بن شهاب صحابي صغير عن الصحيح، طالب بن شهاب صحابي صغير عن عمر الحديث. وهذا الرجل من اليهود، يقول هو كعب الأحبار، اكتب أن الرجل من اليهود هو كعب الأحبار. طيب كيف يقول من اليهود وهو أسلم؟ أي من اليهود باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، أي أن رجلا كان من اليهود. قال: نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق. الزكاة من الإسلام، كلها كل أركان الإسلام وأعمال الإسلام كلها من الدين. فإذا الإنسان فعل هذه الأعمال زاد دينه، زاد إيمانه. قوله: حدثني إسماعيل، مر ذكره هو ابن أبي ويس، حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل، عمه أبو سهيل اسمه نافع، مر نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصمعي، قال عن عمه يعني أبو سهيل عن أبيه اللي هو مالك ابن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: وهو طلحة بن عبيد الله أحد عشر المبشرين بالجنة. نعم. وفيه فضل الحفاظ على الفرائض، فضل الحفاظ على الفرائض. ولا يقبل الله من عبد نفلا حتى يقيم فرضا، فمغرور من شغله النفل عن الفرض، ومغرور من اشتغل بالفرض ولو فاته النفل. وخيار من خيار من اشتغل به. نعم. قال رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الايمان. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي. الرواية افلح ان صدق، هكذا الرواية محفوظة. وفي رواية شاذة عند مسلم: افلح وابيه ان صدق. هذه الرواية شاذة. الرواية عند البخاري: افلح ان صدق. ولو صحت الرواية افلح وابيه، فيكون المراد ليس القسم. افلح وابيه يعني أفلح ونعم أبوه. نعم. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الجوفي قال حدثنا رمح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفطر من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اتباع جنازة الإيمان، هذا من حسن تبويبات البخاري. هناك أعمال ما يحسبها الناس من أهل الإيمان وهي من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي هو البصري. قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة الأيسي. قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي، عوف بن أبي جميل الأعرابي عن الحسن ومحمد. من هو الحسن؟ ابن الحسن نصر محمد ابن سيرين عن ابي هريره. نعم. قال تابعه عثمان المؤذن. تابع من؟ تابع روحا. تابع روحا. عثمان المؤذن هو عثمان بن الهيم المؤذن، عفوا عثمان بن الهيثم المؤذن. قال: باب خوف المؤمن من أن يحفظ عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال قال ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق، وما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الباب بدأ المصنف رحمه الله لبيان أن أعمال القلب مثل خوف المؤمن من إحباط العمل دليل على أن الإيمان يحبط بإحباط العمل، وأن الإيمان ينقص بإحباط العمل، فإذا حبط العمل وبطل نقص الإيمان. هناك أعمال تبطل بعض الأمور. قال إبراهيم التيمي وغيره من اليسير التيمي قال: ما عرفت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. إن الإنسان يقول شيء وعمله قد يكون على خلافه، وهذا من استصغار أنفسهم رحمه الله. وقال ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة، وأدرك جمع من الصحابة، وهو القائل: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا مما ترك الكفر الا الصلاه. هذا قول شقيق. قول شقيق الى الاخر. قال عبد الله بن المليكه: تركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل. هذا رد على من مرشد. عندنا كتاب يدرس في الابتدائية في أول كتب العقائد في بلاد الدين والسن وما وراء الأمان اسمه نور الظلم، يقول: وإيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. كيف إيمان رجل شاهد فاسق ظالم يقول كإيمان جبريل؟ ثم يأتي الشارع يريد أن يصح العبارة يقول: في أصله. كيف في أصله؟ حتى اليقين لا يمكن أن يكون صحيح. فيأتي الشارع يريد أن يصح العبارة فيقول: أي في المؤمن به. والله حتى المؤمن به الذي يعرف أسماء الله وصفات الله كالذي يعرف بعض أسماء الله وصفاته، عجيب، الذي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وجميل خصاله كالذي يعرفه ببعض أوصافه، الجواب لا. والله وين ما تروح عبارة ما تصح، أحسن شيء تكون غلط وخلص. فإذا هذا لا يمكن كما قال ابن أبي مليكة: ما أحد، ما منهم أحد يقول عن إيمانه إنه على إيمان جبريل. ويذكر عن الحسن بصيغة التضعيف: ما خافه إلا هو. طيب الراجع ليش؟ النفاق. ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الله. نعم. قال في الإسلام مرة ذكرهم إلى زبيد بن الحارث اليامي، زبيد بن الحارث اليامي قال: سألت أبا وائل مر معنا شقيق بن سلمة المرادي، شقيق ابن سلمة المرادي، يقول: سألته عن المرجئ، يعني ايش رده؟ فقال كلاما جميلا: حدثني عبد الله مباشرة جامد سباب المسلم فسوق وقتاله. معناته نزل من الإيمان إلى الكفر أصلا. نعم. قال رحمه الله: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس انه قال: اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. أورد البخاري هذا الحديث الباب لبيان أن هناك أمور قد ينقص العلم وأمور يحبط العمل. ورجعنا إلى الإسلام مرة ذكر إلا حميد فهو الطويل. حميد على أنس فهو الطويل يقول فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. انتبه لهذه الفائده يا شيخنا. استدل بهذا الحديث على ان النزاع والشحناء والبغضاء سبب لنسيان العلم، سبب لرفع العلم، كما قال بعض السلف ما اوتي قوم من جدل الا تركوا مثله من العمل. انتبه لا تكن منازعا مجادلا شروحا شروحا. والله كلام عجيب. يقول فتلاحى رجلان فرفعت. نعم. قال رحمه الله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم يوفي عبد القيس من الايمان قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يفهم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا ليوم الناس فاتاه جبريل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال متى الساعه؟ قال من مسؤول عنها باعلم من السائل فسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة رطبها وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان لخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال اركعوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هذا حديث عظيم والباب أورده البخاري لبيان أن الإيمان والإسلام والإحسان هذه كلها من الإيمان. أورد فيه رحمه الله حديث مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عليه مر معنا قال أخبرنا أبو حيان التيمي. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان يحيى بن سعيد ابن حبيب عن ابي زرعه مر معنا عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن ابي هريره الحديث مر معنا احنا قلنا الساعه 9 بس باقي صفحه ونخلص كتاب الايمان تسمحون لنا. قال رحمه الله باب حدثنا ابراهيم وحمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن هرقل قال له سالتك هل يزيدون من القصور فزعمت انه يزيدون كذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احد سقطه لدين بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تقارب بشاشته القلوب لا يسقطه احد. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت ابن نعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الهمى يوشك ان يواقعه ألا وإن لكل ملك هما ألا إن هما الله في أرضه محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلت صلت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني هذا الباب أورده لبيان فضل الاستبراء والإنسان المبتعد عن الشبهات. حديثه واضح أورده من طريق شيخ ابن معين وهو الفضل بن دكين. أبو معين هو الفضل ابن دكين وزكريا هو ابن أبي زايدة وعامر هو الشعبي مر ذكره. قال هذا المباعد عمال بن بشير صحابي صغير هو وأبوه صحابيان. قال رحمه الله باب أداء الخمس الخمس من الإمام. حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالك. فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القول أو من الوفد؟ قال ربيعة. قال مرحبا من القول أو الوفد غير خزايا ولا ندامة. فقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحمى وبيننا وبينك هذا الحي من كفار الله فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فسألوه عن الأشربة فأمروا بأربع ونهاهم عن أربع. أمروا بالإيمان بالله وحده. قال تدعون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا إلى المغرب الخمس ونهاروا عن أربع عن الحنتم والدباء والنقيب والمزفة وربما قال المقير. وقال فوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال هذا الحديث أورده ببيان الخمس بأداء الخمس من الإيمان. الخمس بسكون الميم اسم لجزء من الغنيمة. وأما الخمس بضم الميم فهو وصف للأخماس خمس وسدس وخمس وسدس. في فرق بين الخمس والخمس. الخمس اسم لجزء من الغنيمة. الخمس فهو صفة لخمسة لأحد الأخماس الخمسة. يقول باب أداء الخمس من الإيمان مثل أداء الزكاة من الإيمان فأداء الخمس من الإيمان. أورد الحديث من طريق شيخ علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة. أبو جمرة هو المرحوم علينا اسمه نصر ابن عمران الضبعي. يقول كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره يعني كرسي يجلس في السرير الكرسي. فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهم الحديث. وفيه أن عبد القيس كان من ربيعة وأن كفار مضر كانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المشركين كانوا يعظمون أشهر الحرم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عليهم أربع يعني نهاهم عن الانتباه فيها ونهاهم عن أربع عن الانتباه عن الشرب في هذه الأوان. والانتباه هو وضع التمر وضع الماء فوق ليحلو الماء أو وضع العنب وضع الماء فوق ليحلو الماء أو وضع العسل وضع الماء فوق ليحلو الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباه يعني الشرب في هذه الآلية الأربعة الحنتم والدباء والنقيب والفزف. الحنتم شيء يصنعونه من الجلود والدباء يصنعونه من القرع ونسميه القرع من الكوسة بس كبير. والنقيب يصنعونه من الخشب ينقرون جذع النخلة يصنعون منه قوالب خشبية. والمزفة كل إناء يوضع فيه القار اللي هو المقيد في بعض الروايات. قال ربما قال المقيد هذه كانت محرم الشرب فيها في يوم الاستعانة. الحنتم والدباء والنقير والمزف. الحنتم من الجلود والدباء من القرب اللي هو شبه الكوس. والنقيل من النفق، والمزفت من الزفت اللي هو القعر. حتى الناس اليوم العوام تشوش ممكن قال زفت صار له يجدون القعر ولا لا؟ لكن في آخر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل ناء ماء يسير. إذا هذا يسير. قال رحمه الله تعالى: باب ما تعمل الأعمال بالنية والإسوة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد النية. حدثنا عبد الله بن مسعود قال: أخبر مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عقبة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، من كان هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، ومن كان هجرة للدنيا يصيبها امرأته ليتزوج فهجرة إلى ما هجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهام قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدق. قال: حدثنا الحكم النافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه قال: انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تجعل في امراتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: بلا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن اسماعيل قال: حدثنا قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله انه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. حدثنا ابو النعمان قال: حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه عن القاسم بن جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيره بن شعبه قام فحمد الله واثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والمقال والسكينه حتى ياتيكم امير قال حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا الأميرة، استعفوا الأميرة كم فإنه استعفوا لأميركم أو استعفوا أميركم. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العبد. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي النصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفروا على ذلك. الحديث واضح، وقوله حدثنا ابن عباد أن أول مرة يمر على شيخه محمد بن فضل الملقب بعارم، محمد اللي هو أبو النعمان، أبو النعمان مر على قبله، هذا أول موضع. أبو النعمان محمد بن فضل الملقب بعارم. يقول حدثنا ابن روان عن زياد الآخري، والحديث فيه بيان أن النصح هذا من الدين. سبحان الله، هذه فائدة أخذتها من شيخ غلام الله، يقول: لا يختم البخاري كتابا إلا بحديث فيه ذكر الموت صراحة أو إشارة أو تضمن. لا يعني عجيب البخاري، شوفوا هذا الحديث فيه ذكر الموت ولا لا؟ قال: مات أميركم استعفوا. سبحان الله، هذا إن شاء الله جل وعلا نشتري من السبت القادم أن تكون التراثر أقل شيء 100 حلقة، لأن خلاص الدجال صار عندكم عندي ما راح نكرر شيوخ اللي مر معنا. فمية حديث إذا أخذنا أنا حاط جدول إنه إن شاء الله ما يمر على 1436 إلا من هذا البخاري إن شاء الله. وطبعا استسمعكم في شيء بدالي، إذا صارت عطلة ولا شيء بعد نستغلها إذا ما موجودين، إيش رأيكم؟ إيه وقت مبارك الساعة 9 مناسبة. طيب سبحان الله وبحمدك. عندك سؤال؟ صراحة أو إشارة أو تضمنا واحدة